قال ايه؟ الوجه مثل الصبح مبيضه ماشي، والشعر بتاع حبيبته مثل الليل مسوده. ضداني صبح وايه وليه؟ ضداني لما استجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد. فكذلك هنا في النعيم ده هيروح كده بعد يوم الفطر في يشأكم شجرة الزقوم والمهل، وده هيروح في ايه؟ في الجنات اللي فيها ايه؟ تكلم الحق عنها في ايه؟ في اشياء ان المتقين في مقام امين. واحنا شرعنا المقام الامين قلنا فيه كلمة مقام وفيه مقام. ايه المقام؟ هو مكان القيام. الحتة اللي انا اقوم فيها دي اسمها ايه؟ مقام. والحته اللي اقيم فيها واسكن واتردع مع ايه دي اسمها اقام في المكان، يبقى له ايه؟ له مقام. وقلنا وان كان قد فاتنا بعض الشيء نحب ان نستدركه هنا، قلنا كلمه مقام امين دي مساله عرفناها من سيدنا ابراهيم ابو الانبياء لما اسكن بواد غير ذي زرع ذريته، وبعدين سألته هاجر قالت له انت نازل هنا برأيك ولا برأي من خلقك؟ وقال لها برأي. قالت اذا لا ايه؟ لا يضيعنا. ساعة ما نزل لا ما فيش ابدا، ليس فيه ابدا من مقومات الحياة شيء الا الاشوت الهوى، انما لا ماء ولا قدرة ولا زرع ولا اي حاجة. ده كلام كويس. فقال ايه؟ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا العلة. طيب وبعدين قال له ارزقهم بقى واجعل الأفئدة وإلى آخر، وبعدين اجعل هذا بلدا آمنا. في آيتين في اجعل هذا بلدا بتنكير بلد، وفي آيتين اجعل هذا البلد آمنا. الأمر اثنين نقول له أيوة، لأن ما معنى البلد اللي يقيم فيها الإنسان؟ قبل ما يختار الانسان حتى يكون فيها لازم بيضمن فيها حياه ايه؟ حياه امنه. امنه من ايه؟ من الاحداث، ومتوفره فيها مقومات الحياه، وفيها المرافق اللي تسعده. ثم لا يعملها بلد ليه؟ يتخذها بلد ليه؟ اذا فكل بلد يقيم فيها قوم بيختاروها امتى؟ اذا كانوا يامنون فيها على ايه؟ على انفسهم من منغصات الحياه، ويأمنوا فيها ان فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي ترح. فاذا هو بيقول له اجعل هذا بلدا امنا اي كالبلاد الاخرى. يبقى ده اسمه قدر مشترك بين ايه؟ بين اي البلاد. لكن ده بيتك انت جعلت له سيعمل كده، انما ده بيتك لازم تدي له امن ثاني بقى، امن يتناسب مع نسبة البيت اليه. طب البلاد الثانية كلها بتدي امن على قد قال اجعل هذا البلد اللي انت جعلته ايه؟ اللي انت جعلته امنا بامن العام للناس كلها، ادي له امن زيادة. قال ومن دخله كان امنا، ولو قاتل ابويا وقابله ما تعرضش له حتى يخرج من المكان ده، وبعدين يبقى امن امن اخر. يبقى في امنين اثنين، امن اقامة للجميع في التوطنات كلها، وامن خاص ببيت الله، وهو ايه؟ اننا جعلنا هذا البيت حرما ايه؟ يا امن. ده كويس. احنا طبعا كنا تعرضنا زمان ايام ما حصل اعتداء على الحرم ودخلوا فيه الناس نغصوا الحياة، فالجماعة الملاحدة استغلوا الحدث. لما استغلوا الحدث قالوا ايه؟ قالوا يا اخوة ربنا بقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. اهم يا اخوة دخلوا يصلوا ويطوفوا وناس هددوهم بضرب النار وبالقتل وقعدوا مذلين المدة طويلة. يبقى الكلام مش صح. الكلام ايه؟ مش صح. يقول له انت لم تفرق في اسلوب الاداء بين شيئين، فيه كلام خبري كوني من دخله يبقى لازم يؤمن ما امن، وكلام شرعي يعني من دخله فأمنوه. يبقى ده مش خبر بمعنى ان اللي يدخله يبقى آمن، لا، اللي بيدخله انا مطالب منكم ان تؤمنوه.

لا تطيل امل مرورها في منطقه الذوق. ولذلك لما تحب تشوف فيلم ولا حاجه تشوف ناس بيشربوا خمره ما يمسكش الكاس كده ويمزمز فيه زي ما يمزمز في المانجه، امال يعمل ايه؟ يذوق. اكن مروره على منطقه الذوق متعب، مفيش فيه لذه. قال لك لقيت ان انا حدهم خمره لذه للشاربين، برضه يمصمص كده يبقى مبسوط بها كده، ودي كان فيها غول بتغتال العقل وتكشف حركه الانسان. انما هنا حديهم ايه؟ لا غول فيها، يبقى يمتعنا بما كانوا يعتقدون في دنياهم انها متع لهم لكن فيها معاصي، فانا انقي هذه المتع من المعاصي بتاعه الدنيا وادلهم دي منها من الدنيا. مثلا من لبن لم يتغير طعمه، وهم واخدين اللبن لما يتغير طعمه لانهم كانت تيجي المواشي ويقعدوا يحلبوا فيها وبعدين يبعثوها للمرعى، ياخدوا اللبن يعينوه ياكلوا منه وبعدين اللبن يتغير طعمه شوية كده. لا قال هتسقيهم لبن بس ايه طعمه ما يتغيرش، هذه خلع منها الايه الشيء المنغص. طيب والماء كان لما تيجي شوية مية عندهم في بركة كده ولا في حتة واطية وبعدين يشربوا منها وبعدين الماء يعمل ايه؟ يتغير ويأسن كده ويبقى كده. قال برضو هنجيب لكم ماء غير ايه؟ غير آسن. الله، اذا كل شيء كان في الدنيا بتعتبروه متعة انا هجيب لكم شيء متعة بس ما فيش فيه المعاطب التي كانت في الايه؟ كانت في الدنيا. خمر الدنيا كان فيها ما فيش فيها لذة، لا الخمر دي هتبقى فيها لذة. خمر الدنيا كانت بتغتال العقل، أم قال لك دي ما تغتالش العقل وتخلي عقلك سليم ولا في أي في أي حاجة. الله إذا قبل النعمة اللي كانت بيعتقدوها في الدنيا بس نقاها من الأشياء اللي كانت تبغض فيها. فالناس اللي عندهم نسوان مش صح إنه عنده بقول لك وزوجناهم بحور العين ولا جبنا له أزواجهم زي ما يقول إن أصحاب الإناث وهم في شغل إيه في شغل في أم وأزواجهم، يقول لك بقى مراتي دي حجيني ثاني هنرجع نعيد دي ده احنا ما صدقنا اننا يوم ربنا يقول له لا دي بقى هنطهرها لك من المتاعب التي كنت تراها، فان كنت شايفها وحشه شويه هنجملها لك عربا اطرابا انشاناهن انشاء. ان كانت لسانها مش عارف ايه بقى لسانها جميل ومش عارف ايه. اذا المسائل اللي انت كنت بتاخدها عليها في الدنيا هنطهرك منها، ومين اللي هيطهرهم؟ ربنا. ازواج ايه؟ مطهره. اذا فالاشياء التي نتمتع بها ان شاء الله في الجنه فيها اشياء لها امثال في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى نقاها من المتاعب يعطينا خيرها وايه؟ نعم. وزوجناهم بحور عين، ما قالش وزوجناهم حورا عين، علشان انت ما تفتكرش ان الحياة في الاخرة بقى شغلنا اياها دي. الحياة في الاخرة دي نعيم اخر، نظام اخر. لا احنا هناكل لا عن جوع. في الجنة ناكل لا عن جوع. ونشرب لا عن ظمأ. ما ايه الحكاية؟ قال لك كده هي كده متعة وتنبسط وخلاص. انما ليست هناك حاجة ايه؟ حاجة اليه. فكذلك هنا ما قالش زوجناهم حورا عينا. يعني عشان العملية إياه زوجناهم بحور العين، يعني جعلنا لهم حور عين زوج اثنين، يعني بدل ما يبقى الواحد هو بحور عين وهو باجو. فإن رأى متعة في أنه بس ينظر لها كده كما ينظر الإنسان لصديقه الذي أحبه، فيش في الإنسان بيحب لصديق كده ويقعد يئنس فيه ويقعد وياه. فإذا حياة نظامها نظام آخر، فما تاخدهاش بقى على إنها إيه زي مسألة الدنيا العملية إياها اللي الناس كثير من الناس يستخسرونها. نقول له لا ما هيش كده، وزوجناهم مش حورا عينا، لا زوجناهم بحور عين، ادنا له المتعة اللي كانت عندهم زمان. والله أهو هيقعد يبص فيها، إن اقتنع بأنه يبص كده أهلا وسهلا، ما اقتنعش فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الإيه؟ وتلذ الأعين. كذلك وزوجناهم بحور، والحور دي يسموها حوراء. الحوراء دي اللي عندها ايه؟ بياض عينيها وسواد، السواد غالب على البياض، والاثنين واسعين، وعين يعني عينها ايه؟ واسعة لدرجة أن أقول لك أنك أنت لو نظرت إلى فمها لوجدت عينها أوسع من فمها مرتين. شوف بقى اللي بيقول لك البق زي إيه، زي خاتم سليمان بيقولوا مش كده، تقوم بقى شوف العين لما تبقى العين قد كده والبق قد كده. طب تخيلها أنت بقى كده أنت. نعم نعم، تقول العين